قال الإمام المصنف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. حديث جابر حديث صحيح. باب ما جاء في النشر. مناسبة الباب للكتاب، لكتاب التوحيد، أنه لما ذكر المصنف رحمه الله حكم السحر والكهانة ذكر في هذا الباب ما جاء في النشرة، لأنها قد تكون من قبل الشياطين والسحرة فتكون مضادة للتوحيد. والنشرة نوع من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به مسا من السحر، سميت بذلك لأنها ينشر بها عن ما خامره من الداء أن يكشف ويزال. سئل عن النشرة أي النشرة التي كان أهل الجاهلية يعملونها، قال: هي من عمل الشيطان، لأنهم ينشرون عن المسحور بأنواع من السحر واستخدامات شيطانية. ابن مسعود يكره هذا كله أي النشرة التي هي من عمل الشيطان. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن علاج المسحور على الطريقة التي كانت تعملها الجاهلية ما حكمه، فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم بأنه من عمل الشيطان أو بواسطته، لأنه يكون بأنواع سحرية واستخدامات شيطانية فهي شركية ومحرمة. ومناسبة الحديث للباب أنه دل على تحريم النشرة التي هي من عمل الشيطان وهي نشرة الجاهلية. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي البخاري عن قتادة قال: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. قتادة هو ابن دعامة السدوسي البصري، ثقة من أحفظ التابعين، مات سنة 110. قوله: رجل به طب بكسر الطاء أي سحر، كنوا عنه بالطب تفاؤلا، وهذا من عادة العرب أنهم كانوا يتفاءلون بذكر الضد، فيسمون مثلا الصحراء وهي مهلكة يسمونها مفازة، يسمون اللدير السليم، يسمون القافلة يعني الإبل الراحلة يسمونها قافلة، والقافلة أي العائدة، تيمنا بأنها تعود. فكذلك المسحور قالوا هو مطبوب تفاؤلا بأنه يصرف عنه. به طب أي به سحر، يؤخذ بفتح الواو مهموزة وتشديد الخاء أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها. فقال: لا بأس به، أي بمعالجته بأمور مباحة لم يرد بها إلا المصلحة ودفع المضرة. لا يحل السحر إلا ساحر، لا يقدر على حله إلا من يعرف السحر. فمعنى الأثرين أن ابن المسيب سئل عن حكم النشرة فأفتى بجوازها، نظرا لأن المقصود منها النفع وزوال الضرر، ولم ينهى عما كان كذلك، ومقصوده نوع من النشرة لا محذور فيه كالرقى بأسماء الله وكلامه. وأما الحسن فمقتضى كلامه منع النشرة، لأنه لا يقدر على حل السحر إلا من له معرفة بالسحر، وهذا محمول على حل السحر بسحر مثله، وهو من عمل الشيطان. وفي التفصيل الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى جمع بين القولين، حاصله أن علاج المسحور بأدوية مباحة وقراءة قرآن أمر جائز، وأن علاجه بسحر مثله محرم. فعقد المصنف رحمه الله تعالى بابا للنشرة، وهي في اللغة الكشف والإزالة، وفي الاصطلاح حل السحر عن المسحور بنوع من العلاج والرقية. معنى النشرة في اللغة الكشف والإزالة كما مر، وفي الاصطلاح حل السحر عن المسحور بنوع من العلاج والرقية، وهي نوعان: نشرة محرمة وهي حل السحر بسحر مثله، فيتقرب الساحر والمسحور إلى الشياطين بالذبح والاستغاثة وغيرها، هذا شرك أكبر وهو من عمل الشيطان، عليه يحمل قول الحسن وابن مسعود. ونشرة جائزة وهي حل السحر بالرقية الشرعية والأدوية المباحة، وعليه يحمل قول سعيد بن المسيب. جد في عصرنا هذا حرفة جديدة، وهي القراءة على المشروع أو عن الذي يؤخذ عن امرأته، والعلاج بالقرآن كما يقولون، فصارت حرفة اتخذها كثير ممن لا خلاق له في الآخرة. وأكثر هؤلاء الذين يعالجون أولئك المرضى كما يقولون، يعني المصروعين، أكثرهم يحتاج إلى من يقرأ عليه، فأكثرهم مرضى حقيقة، وأكثر الذين يعالجونهم ليس بهم صرع عضوي، ليس بهم صرع من الشياطين، حتى من يصرع منهم به صرع عضوي، وهذا يحتاج إلى علاج طبي. أكثرهم لا يفرق بين من صرع صرعا طبيا وبين من صرع من قبل الشياطين، وهم أحيانا يدخلون على من يدعون أنهم يعالجونهم، يدخلون عليهم الأمراض النفسية من حيث لا يعلمون، يعني لا يكون بالرجل أو بالمرأة شيء، مضطرب نفسي وقع به أمر لا يتحمله لأن نسيجه النفسي متهرئ، فهو لا يستطيع المقاومة، يحتاج إلى من يساعده، إلى من يكلمه بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، من يدله ويرشده إلى الصلاة والذكر والاستعانة بالله رب العالمين والاستغاثة بجنابه الرحيم، إلى غير ذلك من هذه الأمور، ولكنه لا يجد، فيؤتى بمن يقرأ عليه، فإذا جاء قال إن به جنية يهودية وسأعالجه، ويأتي بخيزرانة ويجلده ويقول الآن هي حبست في ظفر إبهام رجله الأيمن، إما أن تخرجي وإما أن أحرقك، ويكلم نفسه. هذا المصروع أو هذا المريض إنما صار على حسب ما رآه وسمعه في مجتمع معلول يحتاج إلى كثير من العلاج، بقال الله قال رسوله، بالعقيدة الصحيحة والاتباع المستقيم. هذا المريض في هذا المجتمع المعلول سمع كثيرا، وسمع أن الجن ينطق على لسان الإنسي، وهذا حق، ولكن أكثر الذين يقال إن الجن ينطق على ألسنتهم هم الذين ينطقون. أنا رأيت بعض أولئك الذين يعالجون، وكان الرجل يتكلم مع المعالج فقال إن الجني الذي يتلبس بالمرأة، يعني زوجته، يطبخ لنا الطعام، فأنا قلت له يذهب إلى السوق يتسوق، قال لا، قلت فمن الذي يذهب؟ قال هي، قلت حسن، هو يقوم بعد ذلك بقشر البطاطس وتقطيع السبانخ ووضع الطعام في الآنية والمرأة معك في الحجرة؟ قال لا، قلت فمن الذي يقوم؟ قال هي. قلت فأين هو؟ قال هو يلبسها. قلت تراه؟ قال لا. قلت فمن أين عرف؟ قال يكلمني. قلت كيف يكلم؟ المرأة تلوي لسانها وتقول. الجن نطق على لسانه. نعم الجني يتلبس بالإنسي، هذا لا مرية فيه، نؤمن به ونصدقه، وعليه أدلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا، فهذا لا جدال فيه، ليس الكلام في هذا، هذا نؤمن به ونصدقه، أن الإنسي يلبسه الجني، وأن الجني يدخل في جسد الإنسي، هذا لا خلاف عليه، وعليه الأدلة كما قلت من الكتاب والسنة. ولكن الكلام في شيء آخر، في الغباء المستحكم في معالجة هذا الأمر، فإنهم يعالجونه بطريقة غير شرعية ولا آدمية. يعني عندما ترى مثلا من يقول إنه يعالج من تلبس بجسده شيطان فيضربه، والآخر لا يزداد على الضرب إلا تهريجا، فأنا أقول له يا فلان لولده أو لمن حضر ائتني بمسمار فاجعله على النار حتى إذا محمر ائتني به، فأنا أعرف هذه الشياطين من اليهود، وهذا الشيطان الذي دخل في جسد هذا الرجل لن يخرج إلا بكيه. يفيق المصروع يقول ذهبت. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفيقي، لا يجمل أن تكوني في ذيل الأمم وأنت خير الأمم وقائدة الأمم وهادية الأمم، إنها أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معها كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، لابد من تحرير العقل من خرافاته والنفس من خزعبلاتها، ولا يكون ذلك إلا بالانكذاب على التوحيد معرفة وتطبيقا واعتقادا ودعوة وثباتا بالكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. الطرق المشروعة لعلاج السحر، الرقية الشرعية فإن لها أثرا عظيما في إزالة السحر، أن ينفث القارئ على المسحور مباشرة، من ذلك آيات الكرسي، سورة الكافرون، المعوذات، ويدعو له بالشفاء بما شرع الله. وبعضهم يقول يأخذ 7 ورقات من السدر الأخضر يدقها بين حجرين، يصب عليها ماء ويقرأ فيه ما سبق، ثم يشرب منه المسحور 3 حسوات ويغتسل بالباقي. هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ على المسلم ألا يترك باب الصحراء إخوان الشياطين طلبا لإزالة السحر، فإن الشر لا يزال بالشر، وظلمة الكفر تزاح بنور الإيمان والقرآن. قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وبالإيمان والصدق مع الله من القارئ والمريض يزول الداء بإذن الله. فالواجب على المسلم التوكل على الله وحده وإنزال حاجاته به، والحذر من إتيان السحرة والكهنة وطلب الشفاء منهم، سلامة لدينه وحماية لتوحيده. فيحرم إتيان الكهان والعرافين، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بالشيء فيكون حقا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم تلك الكلمة من الحق، يخطبها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة،